وكيف لا؟ وقد زاد ربنا تبارك وتعالى معلما جبريل فقال علم ما شديد القوى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى، وزكى صدره فقال وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. مكارم الأخلاق أساس الشريعة الإسلامية وعنادها وغايتها وغرضها، وهي صفة من صفات سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وهي رياضة المتعبدين وأفضل أعمال المتقين. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه. ولما سأله الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين عن حسن الخلق تلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول القول عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسن الخلق أن تعفو عن من ظلمك وأن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الذي صنعه ربنا تبارك وتعالى على عينه وحفظه بحفظه ورعاه برعايته. يقول: اللهم كما حسنت خلقي، يعني زي ما جبلت يا رب شكلي وجبلت خلقتي. ازاي هيبقى هو اخلاقه حرام؟ اذا كان اخلاقه حرام واخلاقه سيئه هيكون انسان فاسد، فكيف يبني وطن او كيف يبني او ينشئ او يكون اسره تكون نافعه للمجتمع وللامه الاسلاميه باسرها؟ واذا وصف القوم في اخلاقهم فاقم عليهم مأثما وعويلا، وليس لعالم بنيان قوم اذا اخلاقهم كانت خرابا. ابو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه يقول: حينما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قلت لاخي: اركب دابتك واذهب. وشوف هذا الرجل ماذا يقول. فقال له اخيه: انه يامر بمكان من اخلاق. نعم احبتي في الله، عن النواس بن سمعان رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين قال: سالت النبي صلى الله عليه واله وسلم عن البر، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمرنا ربنا تبارك وتعالى فوق سبع سماوات أن نقول للناس حسنا، أن نقول للناس سلاما طيبا، ليس كلاما ولا كلاما فاحشا. قال ربنا تبارك وتعالى في سوره البقره: وقولوا للناس حسنا. لجميع الناس، ما قالش كل المسلم كلام طيب وكل غيره اللي هو الكافر كلام ليس بطيب. لا، شو بيقول لك؟ للناس أي عامة في جميع خلق الله تبارك وتعالى. وقولوا للناس حسنا، مسلمهم وكافرهم. وفي آية سورة الإسراء يقول ربنا تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أما تعلم أيها الأخ الحبيب أن بأدبك وبحسن خلقك من الممكن أن يصل العبد المملوك بأدبه وبحسن خلقه إلى درجة الملوك؟ العبد المملوك بأدبه وبحسن خلقه يصل إلى درجة الملوك. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. يا الله، من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق؟ ومن الممكن أن تكون ضعيف العباد من الصلاة صد الفرائض وتصوم ما افترض الله تبارك وتعالى عليك، من الممكن أن تكون ضعيف في النوافل من الممكن أن تكون ضعيفا في العبادة، ولكن بحسن خلقك تصل إلى درجة الصائم بالنهار القائم بالليل، أو كما قال رسول الله شرط تكون إنسان حسن الخلق، تكون إنسان حسن السير والسلوك، تكون إنسان مؤدب. اجعل من يراك يدعو لمن رباك، يقول اللهم ارحم والديك فعلا ربي، وعرفوا يأدبوا وعرفوا يعلموا وعرفوا يحفظوا نشء يزيد المجتمع ويزيد الأمة، نشء يبكي ولا يهدي، نشء يحترم الكبير ويوقر العالم ويرحم الأصغر منه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي لعالمنا حقه. كلام يكتب بماء الذهب. انظر إلى يحيى بن عليه رحمه الله، كان من التابعين، كان يقول: حسن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات، حسنة لا تضر معها كثرة السيئات، وسوء الخلق سيئة كلام يحيى بن معاذ. ويقول انس بن مالك الذي قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم، يقول انس بن مالك الذي قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم ودعا له النبي صلى الله عليه واله وسلم بالبركه في المال والولد والعمر، قال كلام ايضا يكتب بماء الذهب، يقول: إن الرجل ليدخل الجنة وهو ضعيف العبادة بحسن خلقه، وإن الرجل ليصل إلى أسفل دركات جهنم وهو كثير العبادة بسوء أو كما قال. يعني الإنسان كما قلت آنفا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، العبد يبقى يكون ضعيف في العبادة، ولكن الإنسان مؤدب ما تخرجش العيبة من بقه وما تخرجش العيبة من لسانه، ولكن له يصل إلى درجة القائم بالليل القائم بالنهار. فأنس بن مالك أخذ أو قال شبه هذا الكلام، يقول: الواحد ممكن يدخل الجنة وهو ضعيف العبادة بحسن خلقه، ومن الممكن أن يصل إلى أسفل دركات جهنم وهو كثير العبادة بسوء خلقه. إن شئت أن تحيا سليما من الأبى وحرصك غفور وعيونك صغير، لسانك لا تطلب به عفو تبرير، فكلك عورات وسامح من اعتدى وفارق، ولكن بالتي هي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال له أبو ضمر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه: عذري يا رسول الله. قال له: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يا الله، اتق الله حيثما كنت في أي مكان، في أي حلوة، في أي مكان، اتق الله سبحانه وتعالى وخاف الله. وإذا عملت سيئة اتبعها حسنة، وإذا عملت سيئة واتبع السيئة الحسنة تمحها، وإذا عملت سيئة فاتبعها بحسنة. المكان اللي عملت فيه سيئة هيشهد عليك يوم القيامة. قبل ما تقوم منه اعمل أو افعل فيه حسنة كي يكون شاهدا أيضا لك يوم القيامة. واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم لن تسعوا ليس في أموالكم ولكن يسع منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أقرأ بهذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله تبارك وتعالى به الأمة وجل لله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى إلى يوم الدين. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم ببيت في رب الجنة. وزعيم تستخدم في ضامن، يعني أنت زعيم يعني ضامن هذا الأمر، أو زعيم أي على مجموعة من الناس أو ما شابه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم أي ضامن، أنا زعيم ببيت في غمد الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يعني جدال، وما أشطرنا في المأوى في الجنة وبعدنا عن هذا الحديث وعن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر. لماذا أحبك في الله؟ لأن كثرة الجدال توغر الصدور. خليك تشم لأخوك المسلم، خلي أخوك المسلم يشم منك. فمن الأفضل أن تترك المراء وإن كنت محقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم مكانا في ربض الجنة، يعني أقل مكان في الجنة. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. انظر إلى أخلاق السلف الصالح رضوان الله عليهم، الصحابة الكرام، تلاميذ حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خريج مدرسة النبوة، مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. In cash.